جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفع الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل كيف نجمع بين مشروعية الرقية الشرعية بالكتاب والسنة وبين قوله صلى الله عليه وسلم هم في 70,000 هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون على ربهم يتوكلون الحديث. الرقى الشرعية جائزة كما علمنا وهي من الأسباب مع الاعتماد على الله وهي جائزة والنبي صلى الله عليه وسلم كما علمتم رقى ورقية. فإذا رقيت نفسك أو رقاك إنسان من دون أن تطلب منه فلا بأس بذلك ولا يخرجك إن شاء الله عن 70 مع اعتمادك على الله. لكن لو طلبت من إنسان أن يرقيك فهذا الذي يصدق عليه يسترقون، لأن في طلبك منه فيه نوع من الخضوع وذل القلب إلى المخلوق. وليس معنى هذا أنه محرم، لكن ما يصير من 70، لأن 70,000 الذين ما يطلبون من أحد أن يرقيهم. لكن لو إنسان جاء زارك لأنك مصاب بشيء ثم هو من نفسه استعان بالله ورقاك ولن تبطل منه شيء فهذا إن شاء الله لا يخرجك من 70، أو أنت رقيت نفسك كذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم رقاه جبريل، والنبي صلى الله عليه وسلم رقى الحسن والحسين ورقوا ناسا من الصحابة. هل هذا يعني معناه يخرجهم من 70؟ لا. يقول السائل في بعض البلاد نرى بعض الناس يكتبون آية الكرسي ويلقونها أمام دارهم، يقول أيضا في بعضهم أنهم يضعون المصحف سيارة بنية الحفظ، ما حكم هذا؟ على كل حال أنا قلت قبل هذا الكلام وأنا مقتد بالعلماء ولست بعالم، لكن أقول إن القرآن ما نزل من أجل التبرك به لتعليقه على جدران أو على سيارات أو بأي مكان، إنما نزل القرآن ليعمل به. الحمد لله. حمكم الله. يهديكم الله ويصلح بالكم. فالقرآن نزل ليعمل به، نحل حلاله ونحرم حرامه، نؤدي فرائضه، نقف عند حدوده، نتدبر آياته. وأما أن نجعله من باب التبرك فالقرآن ما نزل من أجل ذلك، فهذا ليس من السنة أن تأخذ الآيات والمصحف وتعمل به هكذا. وربما بعض من يفعل هذا قد يكون في جانب عن القرآن والسنة، إنما أخذه ويعرف أنه كتاب مبارك وظن أن البركة ستحصل له. البركة ما تحصل والنفع ما يحصل إلا للمؤمن الصادق إذا عمل بالقرآن. أما تعليقه أو جعله بالسيارة أو بالمجلس أو بنحو هذا لم ترد به سنة ولم ينزل القرآن من أجل ذلك فليعلم. نعم. صلى الله عليه وسلم يقول هناك أناس يمارسون الرقية وذلك بوضع لافتات أمام منازلهم توضح بأنهم يعملون هذه المهنة بأيام محددة في الأسبوع، يقول هل يذهب إلى مثل هؤلاء ويدفع لهم المال؟ إن كانوا حقا لا يرقون إلا بالكتاب والسنة ويعلم صلاحهم وتقاهم ظاهرا ولا يعلم من السرائر إلا الله، لكن لا يعلم عنهم سوء ولا يعلم أنهم يخلطون الحق بالباطل. أما إذا كان مشكوك في أمرهم أو مجهولون أو يخلطون فلا يجوز الذهاب إليهم ولا التداوي عندهم. وإلا فلا بأس، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر الرجل الذي رقى المَلْدُوغ لما قرأ عليه سورة الفاتحة وشفاه الله عز وجل، ودفعوا لهم للصحابة قطيعا من الغنم مقابل ما فعلوا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه الصحابة عن هذا قال, يعني لما قصوا عليه القصة قال وما يدريك أنها رقية, فأقرهم على ذلك. المهم أن تعلم علم اليقين أن هذا الإنسان لا يعالج إلا بالكتاب والسنة, ليس فيه خليط ولا يسر بأشياء لا تدري عنها, ويعلم عنه التقى ظاهر وأما الباطل أعلمه الله, لكن لا يعلم عنه أشياء تخالف. فإذا كان مشكوك في أمره فلا يجوز أن تذهب إليه. يقول السائل, هل سعي العمرة للمتمتع يكفيه عن أن يطوف أن يسعى مع طواف الإفاضة فيصبح طوافا واحدا؟ المتمتع يجب عليه طواف وسعي للعمرة وتقصير, ثم يحل منها ثم يحرم بالحج, ويجب عليه طواف وسعي للحج أيضا كما يجب عليه الهدي. أما القارن والمفرد هم الذين يكفيهم سعي واحد وطواف للحج والعمرة وطواف للوداع. يقول السائل, هل مساجد مكة لها أجر المضاعفة كالمسجد الحرام 100,000؟ إن شاء الله تعالى إن مكة كلها تسمى المسجد الحرام, ولكن لا شك أن المسجد المحيط بالكعبة أفضل, فكلما قربت من الكعبة فهو أفضل. يقول, من أراد نتف الإبط ولكن لم يتمكن من ذلك وحلقه بالموس, هذا مخالف للفطرة ومخالف للسنة, وقد يزيد خشونة ثم يكون سبب في انبعاث الرائحة الكريهة, فنتفه أنفع وهو المطابق للسنة وهو المفيد بإذن الله. يقول, لا يتيسر له ذلك, إن يصعب يتألم. اتقوا الله ما استطعتم. يقول السائل, ما الفرق بين إعجاز القرآن اللغوي والرقية بقراءة آيات قرآنية؟ إيش؟ قل, ما الفرق بين إعجاز القرآن اللغوي والرقية بقراءة آيات عن آيات قرآنية؟ ما فهمت معنى هذا السؤال, اسألوا عنه أهل العلم, فلست من العلماء المتبحرين ولا لست من العلماء لا الصغار ولا الكبار, هذا السؤال ما أعرف تأويله حتى أعرف الإجابة عليه, لا أعرف إيش المقصود منه. نعم. يقول, هل يجوز الصلاة خلف السحرة؟ الصلاة خلف السحرة؟ نعم. ساحر كافر, كيف هو أصل صلاته باطلة كيف تصلي خلفه؟ كافر يجب قتله, حد الساحر ضربه بالسيف, السحرة كفرة. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك. اللهم صل وسلم.